عرفنا أو سمعنا بعض الجيران ذهبوا للعمرة أو للحج وكان لهم النصيب الذهاب إلى أفغانستان والجهاد في سبيل الله. نعم. فطرح الحديث أمام الوالدة. الوالدة توفى عليها رحمة الله. توفي إلى رحمة الله. نعم. بالنسبة للوالدة بتقول لا إذا عبرتني من القدس الله يسهل عليك السجن. إذا إيش؟ إذا عبرتني من القدس يسهل عليكم السجن مع السلامة. أما على أفغانستان لا تمش. لا نقومنا إنه عنا فلسطين هنا الأجر أو مكتوب علينا الفرض زيادة على أفغانستان. توضيح هاي المسألة الله يجزيك خير. إذا شك هذا الكلام خطأ من حيث التفريق بين البلاد الفلسطينية والبلاد الأوانية. وهذا بلا شك يعني أمر نابع أولا من الجهل الإسلام وثانيا من التعصب للأرض. فلا شك أنه بلاد الفلسطينية وهي من بلاد الشامية هي أرض مباركة بنص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، لكن ذلك لا يعني التفريق بين الجهاد في هذه الأرض وبين الجهاد في بلاد إسلامية أخرى كأفغانستان، لأنه من أسباب في الشرع أن أي أرض إسلامية هجمت من بعض الكفار فيجب على جميع المسلمين في سائر أقطار الدنيا أن ينفروا كافة لطرد هذا الراي الكافر عن تلك البلاد الإسلامية. التفريق بين التصدق ليس بولد واحد، والتنازل عن ست من الأولاد في سبيل جهاد في فلسطين، مع أنه مع الأسف الشديد هذا الجهاد الآن في فلسطين كما نعلم جميعا غير متيسر غير مقدور عليه بظروف نعرفها جميعا. تفريق بين هذا الجهاد فيجوز للوالدة هذه أن تسمح بكل أولادها الستة ولا تسمح بواحد منهم بالجهاد في أفغانستان مع كون الطريق هناك مقطع الأبواب. هذا خطأ، وهذا مثل ما قلت لك آنفا ناشئ أولا من عدم المعرفة بالأحكام الشرعية وثانيا من التعصب للأرض التي عشنا فيها أو لبنا فيها. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلهمنا العمل بما علمنا. بغير إذن هذه الوالدة وضيف الشيء للصلاة. نعم. أو أحد وضيف إذن الوالدة. إذا كانت الوالدة هي هذه أذنت بالشتة فيجوز القريب بدون إذنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.